الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عليم قدير. يا أيها الناس إنا خلقناكم

الله أكبر. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله بصير بما بسم الله الرحمن Thank you. بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم أهم فهم في

كذبت قبلهم قوم نوح Thank you. لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من الحق والملك على رأسها حمل فأولئك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترجون لا تخفى منكم خافية فيقول فيقول إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية فسويها وأغطش ليلى وأخرج ضحينا والأرض بعد ذلك دعاها والأرض بعد ذلك دعاها صدق الله العظيم.